بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفي به بذنوب عباده وكفي به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وإذا أنسجد لما تأمرنا وزادهم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا يَأْمُرُنَا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ومن